نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله وهو التوراة، لأن كتاب الله أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما كفروا به هم بذلك نبذوا التوراة. وقوله وراء ظهورهم هذا تعبير عن عدم المبالاة وأنهم لا يبالون بها، لأن ولذلك هنا قد يكون فيه إشكال، لأن الذي وراء الظهر هو الوجه، ما هو الذي وراء الظهر؟ الوجه. لكن لا، هنا يرى وراء الظهر وراء وراء، ما هو وراء من الوجه، لأنه هنا هذا والسياق هو اللي يبين هذا، لأن قد يفهم الإنسان أن نبذه وراء ظهورهم يعني أمامهم، لا، وراء وراء الوراء، والسياق هو اللي يبين كأنهم بذلك لا يعلمون. وهذا إمعان وغلو في الكفر والجحود عياذا بالله تعالى. نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية للعلماء فيها قولان، قول اختاره القرطبي وابن كثير، وقول اختاره الطبري والوالد رحمه الله في أضواء البيان، ونحن نعرض للأقوال وننظر ما الذي نراه أقرب من القولين. قوله تعالى واتبعوا، الواو لليهود، والاتباع هو أن تمشي وراء الإنسان أو تقتدي به فيما يفعل. اتبع هواه، يعني أصبح هواه يأمره وينقاد، فاتبع الشيطان يعني أصبح يأمره، واتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. إذن الاتباع هو أن يسلك الشخص طريقا قبله يتبعها. إذن اتبعوا هؤلاء اليهود ما تتلو، تلت الشياطين جمع شيطان، والشيطان في اللغة كل عات متمرد، وهل هو من شاطة أو شطنة قولان للعلماء، شاطة احترق أو شطنة بعود عن رحمة الله تعالى، أو شاطة احترق لأنه كفر ومآله للاحتراق. والشياطين تقال لكل عات متمرد سواء كان من الجن أو من الإنس. قال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا، وقال شياطين الإنس والجن. إذن الشيطان كل عات متمرد. وهل هنا التي تتلو الشياطين على ملك سليمان، هل شياطين الإنس أو الجن؟ الذي يظهر أنهم شياطين الجن، لأن سليمان أعطي ملك لم يعطى لأحد من قبله، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدية، ذلك هم أن يأخذ الشيطان ويربطه، فتذكر دعوة نبي الله وملكه فكف عن أن يربطه في المسجد. وشياطين الإنس العلاج لهم أن تقابل الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن أن تلتجئ إلى الله منهم. إذن الشيطان إما شيطان إنس أو شيطان جن، فشيطان الإنس تقابل الإساءة بالإحسان، وشيطان الجن تلتجئ إلى الله بالاستعاذة منه، تستعذ بالله منه وتلتجئ إلى الله أن يحميك منه، وهذا موجود في كتاب الله. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض. الجاهلين هم شياطين الإنس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا شياطين الإنس تبادل الإساءة بالإحسان فيلين في يدك ويبقى مثل العجين، وشياطين الجن تلتجئ إلى الله منهم، والشياطين إما إنسي وإما جني. ولذلك كتابنا تبيان لكل شيء. هذا الكتاب لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو فيه. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع كلام الله، نور، لكن يحتاج إلى أن نعطيه وقت وندرسه ونفهمه ونتأمله ونقرأه. لا بد أن نعطيه وقت لهذا الكتاب. بن عمر جلس على البقرة كم سنة؟ كم سنة؟ 8 سنين. وأبوه جلس عليه 12 سنة عمر، ولما حفظها نحر جزورا. لكن الصحابة كان الواحد إذا حفظ 10 آيات ما لا يفعل، يجلس عندها حتى يعمل بالأوامر ويجتنب النواهي ويتأدب بالآداب ويعرف المنطوق ويعرف المفهوم ويعرف الفحوى. ولذلك كان الواحد إذا تعلم 10 آيات يجلس عندها لا يتعدها حتى يتعلم ما فيها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وكان الواحد منهم إذا حفظ سورة البقرة جد في أعينهم، أي عظوما. ولكن الواحد منا قد يقرأ سورة البقرة في ساعة. بن عمر 8 سنين وأبوها 12 سنة على سورة البقرة الحالة. ذلك الصحابة كانوا يحملون علما كثيرا، فالعلم لا بد فيه من التعلم. إذن ولما جاءهم هؤلاء اليهود كتاب وهو القرآن من عند الله، أي جاء من عند الله لا من عند غيره، وهو مصدق متصف بأنه موافق ومعضد لما معهم، وكانوا من قبل. لا لا، هذا ما هو اللي عندنا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبع هؤلاء اليهود ما تقرأه وتتلوه الشياطين في زمن ملك سليمان، أو في ملك سليمان، أو عدها بعلاء لأجل أنهم ذلك افتعلوه واخترقوه على سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قيل إن سليمان لما سخر الله له الجن كان كاتبه يأخذ الأوامر اللي عنده ويدفنها تحت كرسيه لتستفيد به الناس، فكانوا الشياطين يأتوا ويزيدوا فيها، يكتبوا بين الأسطر كلام خطأ. ثم قالوا للناس إن الذي كان به يملك سليمان مدفون هناك، فطلعوه فوجدوا في هذا الذي كان سليمان الأوامر يأمر بها مزيود فيها أشياء. وقيل هم أخذوا أشياء ووضعوها هناك وقالوا هذا الذي كان سليمان يحكم به الناس، فأخذته اليهود وقالوا سليمان ما كان نبيا وإنما كان ساحرا، وبدأوا يسبون سليمان. فلما أراد الله تعالى أن يبين أن سليمان نبي وأن الذي اتبعه الشياطين هو ما كانوا يعملونه من السحر، وأن السحر كما سيأتي هل هو نزلت به الشياطين أو هو نزلت به الملائكة وجاء من عند الله، قولان للعلماء كما سنوضحه في الآيات. فيقول جل وعلا واتبعوا أي اليهود ما تلته الشياطين على ملك سليمان، أي في زمن ملكه، أو اختلقوه على ملك سليمان أيامه، وما كفر سليمان، لأن هذا الذي عملوه السحر، والسحر الحقيقي كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. سبب الخلاف هل ما هنا موصولة أو نافية؟ بن جرير والقرطبي قالوا ما نافية. وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، ويكون الكلام فيه تقديم وتأخير، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل. لحظة ويكون ماء نافية وما أنزل على الملكين ببابل ما أنزل ولكن الشياطين وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة على سبيل السخرية لمن قال إن ماء نافية. أما ابن جرير كما ذكرت والوالد في أضواء البان يقول إن ما موصولية وهذا الذي يمشي مع سياق الآية واتبعوا ما تلته الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت والملكين تكون بدل من هاروت وماروت ويدل على هذا أنهم يقولون وما يعلمان من أحد أي الملكين حتى يقولا إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر بتعلم السحر منا فإن الله تعالى أنزلنا ليعلمه للناس للابتلاء كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولذلك كل الدنيا للابتلاء وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة وقال منهم شقي وسعيد وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك خلقهم للجنة وللنار كما قال منهم شقي ومنهم شقي وسعيد وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن الخلق للابتلاء لا يأمرنا وينهانا ولكن يأمرنا وواحد كافر ويأمرنا وواحد مؤمن لأن الذي كتب الله في اللوح المحفوظ هو الذي يكون فكتب فأراد لأبي بكر شرعا طلب منه شرعا أن يؤمن وأرادها له كونا وقدرا وطلب شرعا من أبي جهل أن يؤمن ولكنه منعه منها إيش كونا فالإرادة لا بد أن توافق ماذا لإرادة الكونية لكن الإرادة الشرعية قد توافق الكونية وقد لا توافقها لذلك الآية وما خلقت الجن والإنس إلا لأطالبهم لأنه لو خلطهم للعبادة ما كفر أحد ولكن خلقهم للابتلاء ليطالبهم بالعبادة فيؤمن به من قدر له السعادة ويكفر به من قدر عليه الشقاوة نرجو الله السلام والعافية ولذلك إذا نفخ في الإنسان الروح تكتب إيش أربع كلمات منها شقي أو سعيد وكان الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه يكثر البكاء فقالوا له يا إمام أنت على خير ما الذي يبكيك قال أنا لا أخاف من ذنوبي وإنما أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت لأنه عياذا بالله تعالى ما يدري الإنسان السابق ما هي وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكان عمر يخاف النفاق ويسأل حذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول لا والله لا أزيدك لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إذن واتبعت الشياطين ما واتبعوا هؤلاء اليهود ما تلت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلم الملكان أحدا حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر ولذلك الذي يقول إنما نافية فيقول على سبيل السخرية فيبقى السياق غير أيوة إذا لم نقل إنما موصولية السياق لا يبقى فيه نوع من إيش من الخفاء ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب ابن جرير وأضواء البيان والقرطبي فالمسألة مبحوثة بحث طويل ولكن هذا الذي يظهر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله للعلماء في السحر أقوال عظيمة وكثيرة وقد تكلم عليه الوالد في الجزء الرابع في سورة طه عند قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونقل نقولا جيدة من كتاب الفخر الرازي وبين أنواع السحر ومنها ما هو كفر ومنها ما هو شعوذة، ولكن قال إن السحر الحقيقي دل القرآن على أنه كفر، لأن الله يقول ولا يفلح الساحر، والتعبير بلا يفلح في القرآن يدل على الكفر، كل ما جاء لا يفلح في القرآن فهذا يدل على الكفر. ولذلك السحر الحقيقي لا بد فيه من صرف حقوق الله للشياطين، ولذلك قال وما كفر سليمان، وقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهل للسحر حقيقة أو كله شعوذة؟ أقوال للعلماء التحقيق أن السحر الحقيقي له حقيقة، كما قال ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فالتفريق بين المرء وزوج حقيقة، ولكن منه ما هو شعوذة، كما كانت سحرة فرعون تأخذ الزيبق وتجعله في أشياء فتتحرك، وقال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا الجانب سرداب، لأن السحر مشكلة وتعاطيه كفر، وكل هذا الجانب مشكل، ولكن نحن والحمد لله عندنا سورة البقرة وعندنا المعوذتان والفاتحة، فهذه رقية، وسورة البقرة البيت الذي تقرأ فيه لا تستطيعه البطلة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفرغ منه السحرة والشياطين. وأبو هريرة علمه الشيطان وقال له رسول الله صدقك وهو كذوب، البيت الذي تقرأ فيه سورة آية الكرسي أيضا، والمعوذتان والإخلاص والطهارة وذكر الله، لأن الشيطان يخاف من ذكر الله، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالشياطين دائما تتسلط على الفسقة وعلى الذين لا يذكرون الله وعلى ضعيفي العقول وعلى أهل عدم الدين، أما أهل الإيمان والالتجاء إلى الله إذا رأوهم الشياطين ينفرون منهم. ولذلك قال لعمر إيه يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر. إذن وما يعلمان من أحد حتى يقولا أي الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما أي الذين أعوذ بالله ابتلوا وأرادوا ذلك ما يفرقون به اللي هو السحر بين المرء وزوجه. وكم من ساحر سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وبناته حتى نزلت عليه قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد، حتى قال وقال ربي عفاني، وجاءه ملكان فقالوا مطلوب وما طبه، قال سحره لبيد في طلع جف من النخل فوجدوا الماء كالحناء ونزعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ربي شفاني وتركه، ولم يحاول أن، لأنه كان لا ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من المعضلات، ولذلك كان يخيل إليه أن يعمله الشيء، لكن قلبه ما يصل إليه الشيء لأنه محفوظ، مكان الوحي لا يصله شيء، كما قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حق، وقال إن عيني تنام وقلبي لا ينام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بعدين قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا السحر لا يضر إلا بإذن الله، كما أن الماء لا يروي إلا بإذن الله، والأكل لا يشبع إلا بإذن الله، فكما أن الله سبب وجعل الأكل يزيل الجوع والشراب يزيل العطش هذا بإرادة الله، والنار تحرق بإرادة الله، فلذلك السحر يضر بإرادة الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك إذا لم يرد الله لا يضر، النار من طبيعتها الحرق، لكن لما رموا فيها إبراهيم قال كوني بردا، قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، لكن قال وسلاما، بردا لا يكون فيه الهلكة. فلذلك ربنا خلق الأسباب وقادر أن يجعل السبب في ضده، يفعل ما يشاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك الذين يتعاطوا السحر هؤلاء قال العلماء حدهم أن يقتلوا. حديث بجال اقتلوا كل ساحر وساحرة، 3 سواحر في زمن الصحابة قتلوا، ولذلك حد الساحر ضربة بالسيف. وهل الساحر يتوب أو لا يتوب؟ أقوال للعلماء، بعضهم قال يلحق بالزنديق ولا توبة له، والجمهور قالوا لا، من تاب تاب الله عليه، وبعضهم قال لا، إذا تاب قبل أن يطلع عليه تقبل، وإذا لم يتب إلا بعد الاطلاع عليه لا تقبل. إذا منهم من قال تقبل مطلقا، ومنهم من قال لا تقبل مطلقا، ومنهم من فرق. والحقيقة كثير من الناس نرجو الله السلام والعافية يكون له علاقة بالشياطين وبالمشعوذين، وهذا خطير جدا، لأن الإنسان إذا كفر لا تقبل له توبة إذا مات على الكفر. كل إنسان في فسحة من أمره إلا من يموت على الكفر. إن الله لا يغفر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلذلك السحر الحقيقي كما يقول المحققون هو كفر بالله، هو السحر فيه شيء شعوذة لا يصل إلى حد الكفر، وهو يختلط فيه ضعف النفس مع الأصباغ والأذهان، بعض الأصباغ والأذهان مع خفة اليد. إذا فيه ضعف نفس وفيه أصباغ وأذهان وفيه خفة شعوذة يحرك لك أنه ما تحرك وهو تحرك. ولا شك أن هذا الخفة أحيانا يكون فيه شياطين، لأن الواحد يمكن يمشي لك يأتي الشياطين وتساعده. ولذلك الذي لا يستقيم يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله افعل كذا وكذا، ويقول له أنا الرسول افعل كذا وكذا. ولذلك الذي يحمي هو ما لا العلم. كثير من المبتدعة والمتصوفة يكون سبب ذلك العبادة على غير علم، لأن أخطر شيء أن يتعبد الإنسان على جهل، لأنه إذا تعبد على جهل يأتيك الشيطان ويقول لك أنا الرسول صلي بعد العصر 12 ركعة، صلي بعد الفجر 8 ركعات قبل طلوع الشمس. إذا قلت يا أخي اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا حتى تطلع عقيدة رمح. يقول لك عجيب، أنت ما تعرف المكان اللي أعطاني الله. ولذلك هذا يسمى ما لا استدراج. وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولذلك الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال تقولون ما ذبحه الله حرام وما ذبحتموه حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذا الذي يحميه هو العلم. واحد يأتي ويقول أنا جاءني الرسول يقضى لا منام، وجاءني بصلاة الفاتح وقال إنها تعدل 40 ختمة للقرآن، هذا مشكلة. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل اليوم أكملت لكم دينكم وبكت الصحابة قالوا ما تم شيء إلا نقص، ولما نزلت إذا جاء نصر الله قالوا هذا نعي رسول الله لنفسه، يكون يروح يقضى لا منام لا فاس، ويعطي لرجال هناك صلاة الفاتح ويقول أنها تعدل 40 ختمة ويقول يقضى لا منام، هذا مشكل. وعمر قتل في المحراب ولم يأتهم، وعثمان رضي الله عنه ذبح يقرأ المصحف ولم يأتهم، والحرة استبيحت ولم يأتي، وعبد الله بن الزبير صلب في مكة ولم يأتي، ووقعت موقعة الحرة وموقعة صفين وموقعة ولم يأتي. ويأتي في القرن 13 ويأتي لصلاة الفاتح أنها تعدل 40 هذا ما هو معقول. هذا أمر يعني لا يعقل. ولذلك نحن الذي يحمينا ما هو؟ ما الذي يحمينا؟ العلم، الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله والسنة اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن كثير من الذين تجد عندهم أذكار وصلوات وأمور هذا سببه العبادة على غير علم. الإنسان يتعبد وما عنده علم، فيأتيه الشيطان ويقول له أنا الله فعل كذا، أنا الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا يكذب علي الشيطان، قال إن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان ممنوع عليه أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ممنوع على الشيطان أن يأتيك في صورة أخرى ويكذب ويقول لك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيما يروى عن عبد القادر الجيلاني أنه كان يتعبد في سطح داره، هذه حكايات الله أعلم بها، أنه كان يتعبد في سطح داره في العراق، فخرج له من في الليل من نور طلع صوت وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف، قال اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخانا، فقال بما عرفت؟ والله لقد ضللت قبلك 70 شيخا، قال عرفتها بكتاب الله. أنت تقول أسقطت عني التكاليف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فعلمت أن هذا الشيطان. ذلك الذي يحميه هو العلم، العلم هو الذي يحمي من الشيطان ويحمي من الدجل ويحمي من الرياء ويحمي من رؤية الفضل على الغير ويرحمي من احتقار الآخرين، كل شيء بالعلم. لذلك الذي يعلم يخاف، والذي يخاف يبتعد عن المعاصي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يعلم يرتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن نحن إذا رأينا إنسان يطير ويمشي فوق البحر ننظر هل هو مستقيم على الدين أو لا، فإن كان مستقيم نقول هذه كرامة، كرامة الولي، كرامات الأولياء يؤمن بها، والأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان غير مستقيم فهذا استدراج. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. ولذلك لما وجد ابن مسعود رجلا يقول لناس اذكروا الله 50، اذكروا الله 40، اذكروا الله 70، قال والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما هكذا كنا نعرف. الذي ورد نقله والذي لم يرد لا نفعل. الصلاة الواردة نعملها، الأدعية الواردة نعملها. إذا أردنا أن ندعو الله بشيء ندعو به، لكن ندعو به أنه جائز لأن الله يقول ادعوني. أما نجعل أدعية ما وردت ونجعل نعمل منها هذا مشكل، هذا الذي يأتي منه إيش؟ الصلاة اللي عملها النبي نعملها، الصوم نعمله، الحج نعمله. ولذلك قال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما تاقت نفوس بعض الصحابة أن يجتهد في العبادة، عثمان بن مضعون وزملائه وجاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوا عبادته، وقال واحد لا أنام الليل، الثاني قال لا أفطر النهار، الثالث قال أنا لا آتي النساء، قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والله إني لا أخشاكم لله وأعلمكم به، أما أنا فإني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح لما أقسم لا ينام الليل ولا يفطر النهار قال ائتوني به، فلما جاءه قال أنت الذي فعلت؟ قال نعم. وما أردت؟ قال لا تفعل، إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ديننا دين العدالة، دين الانضباط، دين السماحة، لا رهبانية ولا تفكك. ولذلك كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب، هذا الكتاب تبيان لكل شيء، أي مشكلة تأتي مبينة هنا. ونزلنا عليك الكتاب ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق، أحري بنا أن نعمل بهذا الكتاب وأن نجعله قدوتنا وأن نتمثله وأن نصرف فيه الوقت، لأن هذا الكتاب نور، وقد ضمن الله لمن تمسك به أن لا يضل ولا يشقى، وضمن لمن أعرض عنه أن له في الدنيا العيش الضنك ويوم القيامة يحشر أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس فعل لإنشاء الذم عكس نعمة. ما شروا، الشراء هو الاستبدال، ولذلك القرآن يكثر من الأمثال، لأن الناس إذا قيل لها المثل يتضح الأمر، لأنه لو قال استبدل أو أخذ هذا بدل هذا، لكن إذا قال شراء الناس يتضح لها. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. أعطي رأس المال وهو العمر، وقيل له التجر مع الله، فإن أقمت هذا رأس المال وعملت الخير ربحت نفسك وأهلك والجنة، فإن ضيعت رأس المال وهو العمر فيما لا يعني في الكفر خسرت خسارة لا خسارة وراءها. ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف إذا سمعت مثلا في القرآن ولم أفهمه فنتأسف لأني لست من العالمين. لو كانوا يعلمون التمني، لو علموا ما فعلوا ذلك، يعني ساء وقبح ما استبدلوا به أنفسهم، وهو اختيارهم للكفر وللضلال وللأمور المحرمة عن الأمور المباحة أو الواجب عليهم. ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو حرف امتناع الامتناع، لو أنهم آمنوا واتقوا لمذوبة، امتنعت المذوبة لامتناع الإيمان، لأن لو حرف امتناع الامتناع ولو لا حرف امتناع لوجود. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمذوبة من عند الله خير، لكان ذلك أفضل لهم وأحسن، ولكنهم لم يؤمنوا فلم يجدوا المذوبة التي هي الخير، وإنما وجدوا مذوبة الشر، كما قال كل إنسان سيعطى جزاءه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والحقيقة أن هذا الكتاب الذي هو القرآن فيه كل ما نحتاج له، وحري بنا أن نبين للناس جمال الدين في حياتنا، لأن أكبر مشكلة تعيشها الكرة الأرضية أن المسلمين أصبحوا يحولون بين الكفار وبين الإسلام. أكبر مشكلة الآن تعيشها الكرة الأرضية أن المسلمين كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام. كيف ذلك؟ الإنسان إذا قرأ عن الإسلام يجد فيه لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ في هذا الكتاب قال ما أجمل هذا الكتاب وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الخطأ، وجد الرشوة، وجد الظلم، إذن يقول لو كان الدين حق إيش لاتبعه أهله. قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ولذلك كل واحد منا ينبغي أن يكون قدوة ويتمثل بأن يكون المسلم المتقي الفاهم. كل واحد منا يستطيع أن يجعل نفسه مسلما لا كافرا، متقيا لا فاجرا، فاهما لا مغفلا لا جاهلا. فإذا قام كل واحد منا بأن جعل نفسه مسلما فاهما تقيا ارتفعت الأمة، لأن الأمة تتكون من الأفراد، إن الجبال من الحصى. وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخر ويقوض ويقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت أولا، المجتمع يتكون من كل واحد، والله قال لا تكلفوا إلا نفسك، كل واحد منا يصلح نفسه. أما إذا كان كل واحد يرى القذى في عين الآخر وفي عيونه الخشب ولا يراه، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. ولذلك قال للعبد الصالح إن أردت أن تأمر وتنهى إن أردت لا تفضحك، ثلاث آيات، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية الثالثة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إذن من أهم ما ينبغي أن نتواصى عليه أن كل واحد منا يقوم على نفسه. ولذلك ما وجدت شيئا في هذا الزمن أنفع ولا أكثر فائدة ولا أقل عناء وتبعا من أن يستقيم المسلم، ينظر نظرة المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، يصلي صلاة المسلم، يبيع بيع المسلم، يأكل أكل المسلم، يمشي في الشارع مشية المسلم. لأن الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالمسلم إذا لبس الدين كل من حوله يتأثر به، الوالد يتأثر والابن يتأثر والزوج يتأثر والصديق يتأثر والجار يتأثر والأخ يتأثر، لأن هذا الدين إذا طبق كل من رآه يعجبه ويتبعه. لكن المشكلة إذا كان الإنسان يتكلم بشيء وأفعاله إيش، هذا هو المشكلة، هذا الذي يسبب للأمة الأزمة ويسبب لها المشاكل، الانفصام التي تعيشه الأمة. لذلك كل واحد منا ينبغي أن يلبس الدين. الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المشاكل تأتي من البصر، أغلب المشاكل من البصر، من أبصارهم، غض من بصرك الكلام، ولا تقف ما ليس، ولا يغتب بعضكم بعضا، أحل الله البيع وحرم الربا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، يمحق الله الربا ومن أصدق من الله قيلا. هذه الآيات تجمعها تساوي ماذا؟ فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يمتثل. الله يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ، الجبل أطول منك والأرض أقوى منك، تأدب. إذن ديننا تبيان لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب. ولكن ما هي مشكلتنا؟ من يجيب؟ ما هي مشكلة الأمة؟ العلم جيد، الجهل، زيدوني، دنو الهمة، عدم لبس الإيمان، هذه كلها أجوبة صحيحة، لكن نريد الزيادة. الدعوة، عدم الدعوة إلى الله. نعم، يا سلام، هذه إجابة جيدة. عدم القيام بالأسباب، الدنيا أحكمها قانون المعاوضة، الله لما خلقنا خلقنا بقانون المعاوضة، على قدر ما تبذل تربح، على قدر ما تنام تخسر، لولا المشقة إيش ساد الناس، إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها إلا الكريم المفضل. إذن مشكلتنا عدم القيام بالأسباب، الله لما خلق الكون خلقه بأسباب، نحن لا نقوم بالأسباب، إذن الذي لا يقوم بالأسباب لا يمكن أن يجد النتيجة. أعداؤنا يهتمون بالأسباب فقووا في الدنيا. ولذلك أهم شيء يقوي الأمة الاهتمام بماذا؟ الاهتمام بماذا؟ الاهتمام بالعلم، الاهتمام بماذا؟ بالعقول، العقول هذه تجعل الإبداع تجعل الإنتاج، تجعل يقوى كل شيء العقول، لكن الأمة المسلمة تزهد في العقول. أعداؤنا يشترون العقول ويبذلون فيها أقصى شيء، وكل سنة يذهب إليهم من العالم الإسلامي ما صرف عليه المسلمون 4 بلايين دولار في التعليم العالي، وتذهب للغرب، لأن المسلمين يزهدون في العقول. أكبر شيء يقوي الإنتاج هو العقل. طيب إذا كيف أمة تزهد في العقول؟ إذا نحن لا نقوم بالأسباب. طيب نقوم بالأسباب. نحن إن الجبال من الحصى لا تكلف إلا نفسك. قلنا إن كل مسلم يحاول أن تجتمع في هذه المواصفات يكون مسلما متقيا فاهما. فإذا كان كل واحد من الأمة هكذا نهضت الأمة، وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر ويرى أنه هو مصفح أو هو مبرى أو لا يعنيه الأمر، الأمة تتكون من الأفراد، كل واحد يقوم بما يستطيع تقوى الأمة. إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر، إذن لا بد لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع. وفي الختام يعني أنبهكم على إكرام جميع الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان، وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. عندك جار لا يصلي، أول ما تأتيه بماذا؟ ماذا تفعل معه؟ الجار الذي لا يصلي أحسن، تأتيه بهدية، تأتيه بقلم، بشنطة، بعدين الشهر اللي بعده تأتيه بهدية، الشهر اللي بعده هدية، 3 هدايا، وبعدين تقول له يا فلان كيف حالك، ايش رأيك نذهب للمسجد، يقول لك حاضر. لأن اللها تفتح وش اللها، اللها العطية واللها الفم. فالذي يعني تكرمه إذا رأك يفتح لك فمه وينشرح لك. ولذلك بلقيس هذه كانت امرأة عجيبة في الإدارة، أول ما أرسل لها نبي الله وملكه الكتاب ما لا قالت، أول أمرت بالاستشارة، ثم قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، لكن كان الأمر أعلى وأفخم، القضية نبوة ما هي دنيوية، رجع إليهم. فهي جست النبض فعلمت أن القضية فوق ما يتصور، ولذلك جاءت وآمنت لأنها كانت عاقلة، أخذت الاستشارة وأخذت بالأسباب، وإدارتها كانت عبقرية. فلذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم ربه يقول وشاورهم أمرهم شورى بينهم. ولذلك ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. العاقل إذا استشير يفكر، وإذا سئل عن شيء يفكر فيه. الرأي الفطير ما يصلح، لكن الرأي الذي يخمر هو الذي يأتي ناضج. ذلك الله أمر بالاستشارة، وقال النبي وشاورهم في الأمر، ثم قال فإذا عزمته كل ما نحتاج إليه في كتاب ربنا. ولذلك حري بنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب. كل شيء في الدنيا يكون بالوقت، ولذلك الشيطان كان من أخطر الناس. شوف لما قال له ربه اخرج منها مذؤوما مدحورا ماذا قال؟ قال ربي أمرني، لأن الوقت يفعل فيه الأفاعيل. الوقت الوقت يضلل ويدخل لهذا ولهذا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فلا يوجد شيء أنفع من الوقت. ولذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إيش؟ غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والحديث اتفق عليه الشيخان، سبحان الله وبحمده لا تأخذ 3 دقائق، قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أربع أحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا نضيع الوقت. المسلم يا يشتغل لدينه يا يشتغل لدنياه. أما الإنسان تجده ضيع الوقت وهو الوقت محسوب عليه. أهل القبور الآن في البقيع يتمنى الواحد يأتي لي يقول لا إله إلا الله، شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أهل البقيع يتمنى الواحد يأتي الآن ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنت الآن يمكن تقول ربي اغفر لي خطيئتي. أهل البقيع يتمنى الواحد الآن يأتي لي يصلي ركعتين، أنت يمكن تصلي مئات الركعات. أهل البقيع الواحد يأتي يتمنى يرجع ليتصدق ولو بقرش، يمكن تصدق بالآلاف والمئات. إذن ينبغي أن نبادر قبل أن يفوت الأوان ونرفض، ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه. هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفار، فلا نسب المسلمين. من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه. وإن كان ولا بد نقول فلان قال في صفحة كذا سطر كذا كذا وكذا وهذا باطل بدليل كذا وكذا، إن أردت نقول فلان قال كذا في درسه أو في كتابه أو في محاضرته وهذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا، فلا نعطي أعز ما عندنا لمن لا نستريح له أو لمن لا نحب. وأعز ما عند الإنسان حسناته، فلا نعطي حسناتنا للآخرين. ولذلك الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. ولذلك ورد عن ابن المبارك قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأن أعز ما عندي حسناتي وأعز ما نكرمه والدي. فأعز ما نعطي هو حسناتي وأعز ما نكرم والدي. فلذلك الإنسان يأخذ أعز ما عنده ويعطيه ممن لا يحب، هذا نوع من السفه والخور. فلنترك أعراض المسلمين ونعلم أن أكثر ما يدخل الناس النار هذا الفم والفرج. قال أمسك عليك هذا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض، وهي بعض الروايات 70 خريفا. ولذلك ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لا يقول حرام ولا يفعل حرام ولا يظلم. ولذلك لما قيل له صلوات الله وسلامه عليه اكتب، قال اكتب او لا تكتب، والله لا يخرج من فيه الا حق، لانه صلوات الله وسلامه عليه حفظه الله واخذ قلبه وملئ حكمه واعطي ما لم يعطى احدا من العالمين، اعطاه الله منزله لم يعطها لغيره. ولذلك قال لا ترفعوا اصواتكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، مفعول لأجله كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون. وهذا أشد الوعيد، أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يدري. ولذلك قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. الله أعطاه منزلة عظيمة، لكن أيضا هذه المنزلة لا نرفعها ونعطيه حق الله، لأن ذلك لا يرضيه ولا يرضي الله. فينبغي أن نعطيه ما أعطاه الله، فلا ننزله عنه ولا نرفعه عنه. ولذلك كلا طرفي قصد الأمور يميم، فلا بد من التوازن. فينبغي أن نضع الأمور في مواضعها ونرفق بالمخالف، ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه، ونجعل نصب أعيننا النصوص. والعالم قد يخطئ والجاهل قد يصيب، فالعالم يكون علام وعنده جزئيات خطأ، والجاهل يكون جاهل وعنده جزئيات صح. وهذا لا يرفع الجاهل لأن يكون عالما، وهذا لا يحط من العالم لأن كل الناس تخطئ. ولكن نحن يكون منهجنا أننا نتبع الكتاب والسنة، ونقبل الحق ممن قاله، ونرفض الخطأ ممن قاله. ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه، ونكرم الناس. الطيب نكرمه لطيبه، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف القلوب، قال والمؤلفة قلوبهم، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم، وأن يرزقنا حسن الأقوال والأعمال والأفعال، وأن يجنبنا سيئ الأقوال والأفعال والأعمال،